السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. حالة الأبدومين عندنا ممكن تنزل لك كأبدومينال سوالين، بص بقى ممكن تنزل لك كأبدومينال سوالين، أدي أول فرايتي. ساعتها بتاخد سوالين عادي جدا، من أي سوالين بس أكتبك أسئلة أون كورس ديوريشن زي الكبد والسي، مش كده؟ قلنا أون كورس ديوريشن فين أن سوالين أكسستنت كوز أند إفكت. إذا أي حالة أبدومين بسأل قدامك أسئلة دلوقتي أو حالة سويلنج. طب دكتور ياسر لو سمحت، إيه السويلنج اللي ممكن ينزل لي؟ هل ينزل لي مثلا واحد عنده سبلينك سويلنج اللي هو الحالة بتاعتنا الشرانك الليبر مع سبلينك سويلنج؟ ذا كومنت. لكن أي سويلنج في أي كوادرنت محسوس ممكن ينزل. يعني مثلا ممكن أنزل لك عيان مثلا عنده كانسر سيكل. تقول يا نهار أزرق وأنا أعرف أشخص كانسر سيكل؟ أنا ما أعرفش أشخص كانسر سيكل. أنا هناقشك كديفرنشال دياجنوز أوف ماس إنذار إلى فص. فاهمين قصدي؟ اي ماس بالبابول بالحساب يقول لك نزل الطلبه فور ديفرنشال دايجنوز، دي مصيبه في حد ذاتها. هو انت لسه مش بذاك، عشان كده هديكم هنا شويه ورق لسه هكتب لكم ديفرنشال دايجنوز اظن كده قبل الامتحان. هيبقى في من ضمنهم ديفرنشال دايجنوز للتسع كوادرنتس، هديك شويه ورق كده لزاز كام 10 ورقات كده صورهم كلكم، فاهمين؟ في ديفرنشال دايجنوز اوف ماس ان ايتش كوادرنت، لان ممكن انزل لك وهجيب لكم مثلا في الريفيجن تقولوا اعمل لكم ريفيجن حالات في الاخر في حالات اي حاجه في الريفيجن ما لقيتهاش في الحصص زي حاله واد اسمه رايجر عندنا ده حاله ابدومين عنده اكتوبيك رايت كدني الكدني ربنا سبحانه وتعالى بيخلقها في الاصل في الايليا فوس وبعد كده بتمايجريت تطلع فوق عند الرايت هيبوكوندريوم او الليفت هيبوكوندريوم حسب ما يعني هي يمين ولا شمال لكن هي بتيجي هنا اصلا بتطلع عند لمبر 2 ففضل الكلمه ربنا خلقها في الايليا فوس وفضلت ما طلعتش فضلت مكان دي اسمها اكتوبيك كدني الواد رجب ده عيان وعلى فكره رجب بيروح الامتحان فاهمين هو محسوس كماس في رد الك فص هل انا ظالم لدرجه ان هقول لك شخص الواد ده اكتوبيك كدني فاهمين قصدي صعب عليك قوي امال ايه لا حتى لو عارف لو انت خدت امتحان وقلت لي ده اكتوبيك كدني يعني مره طبعا انا بعرف الطلبه بس في الامتحان تقول ايه ماس انذارات الك فص فور ديفرنشال دايجنوست ماس انذارات الك فص فور انفستيجيشن فبره طالب بره كده زي دلوقتي كده ها دخلت التليفون ها تشك الكلمتين سهل عليا فاهمين قصدي واحد في الدفعه اللي كلمني انا عيان سال عليا الراجل ده اخبارك يا دكتور فاهم قصدي ازاي؟ دي اسمها صله الرحم على فكره في الاسلام في رحم العام ورحم الخاص رحم الخاص قرايبك وقرايبك ورحم العام ها فاهمين قصدي فمتشكر صوت ليه واحد في الدفعه اي لغه ممكن تتباعد كان مثلا على الاقل نص دفعه اللي كانوا بيكتبوها هي الدفعه دي كلمني واحد فاهمين قصدي ازاي؟ بصوا اللهم صل على سيدنا محمد انا ما لسه عيان زي ما بتفضل حتى باين شكلي ما خفتش مش عارف انا هتطول معايا برد وكايتس بس الحمد لله المهم ان احنا شغلنا ماشي الحمد لله ما لقيتش حاجه غلط بس النهارده النهارده تبقى حصه واحده المجموعه بتاعت بالليل ملغيه النهارده كل الناس تحضر الدور بعد من زمان ومتعبين انا قلت لهم هم عارفين يعني مش هقدر اشتغل استنى اشتغل بالوقت بعد بالليل هيبقى صعب قوي انا تعبان كده فالاحسن بدل ما قال لي عملت ضغط بحيث وقت مجمعه النهارده بتوع بالليل يلغوا الدور يعني مفيش بالليل الساعه اللي هي من 9 ل 11 دي هتبقى النهارده بس نظري من 2 ونص ل 4 ونص ونقول دي كده احنا ضربنا يوم الاثنين يوم الاثنين ان شاء الله نرجع نشوف الحاجه تحس الدور المهم فمره واحد بدر زي الوقت كده راح داخل عند الدكتور ابراهيم شامخ استاذ في السكه راح وراجل مرتاح كده قلت له شامخ راجل طيب جدا متدين مش ظابط يعني مش من الناس الظابط برضه اي بني ادم بيستفز حتى لو شيخ الازهر بني ادم ممكن تستفزه مفيش حد فينا في سماحه الرسول صلى الله عليه وسلم صح؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما ضربوه بالطب وقعد يشفي ربنا اللهم اني اشفي ليك ضعف قوتك وقلة محركاتي وهواني على الناس عارفين فسيدنا جبريل جه قال له قال له ايه؟ السباحه دي حد يقدر عليها غير محمد ده نبي ما اعتقدش بشر يقوم كده وكده سيدنا محمد لكن حد ولا الشيخ مين حد فمين ده مستفز فالراجل ده راجل بطيء جدا بس يعني هو النبي يعني هو دخل له قال كوره مش استفز هو راجل يقول لك ايه اطيب خالد يقول له حالتك ايه قال له اكتب لي رايك فيه قال لي يعني ايه يعني عايزك تشتغلني يعني عايز انت يا فاسك شخص اكتب لك كده فانا بقى لو انا مكانه حسن بصراحه تقول لي ايه المليون وشو ده ايه لو انا هسال كده اكتب لك كده قول بقى ايه المليون وشو ده كده والديفلوبر اوف ذا نيفرون مش الكدني كاكيت النفر باومنز كابسول والبروكس والكونفرت تريبيون واللوجو فالي والديستال تريبيون والكونكتنج دات دول ليجوز وهسألك في كونجيت الاولى تحت الكدني واحده واحده ايه الفرق بين البوليسيس بالكدني والسوليداليسيس والاكتوب الكدني والفلوتنج بالكدني هسألك في البريشر ايه الغلط بتاعك؟ يقول لك احنا طبعا حافظين الكلام ده في زي ولادنا بقول لك هسألك الباومنز كبسول دي بتديفلوب ازاي؟ الكلوميرولا ازاي؟ وهسألك في الدنيا سيركوليشن الغلط بتحرم تقول كلمه كلمه في حياتك خليك حتى في الحياه العاديه ما تقولش كلام حتى الكلام اللي بيقولوها خليك ما تقولهاش ده رهيبه في حاجه اسمها كدني فوليبر لا ده بقى طلع يعني انا كده اعتبر ايه ملكنا ولا بنان بيرسون ملكنا هو طلع من الاقتصاد ده انا كده يعني ايه دلوقتي استفزني بس استفزيته لا ده هو ساعه حاله المشايخ بقى بنت الشيخ بقى الحمد لله الشيخ ده لما يسال ايوه لو خدت وطلع فكده حساله ايه بقى؟ قال له بص بص قال له يا ابني ايه اللايف سايكل بالهرزيز؟ قلت له ايه العلاقه صح؟ قال له بقول لك اكتب لي كلام كده قال له قول لي ايه اللايف سايكل بالهرزيز؟ قعد لايف بس قول لي ايه قول لي اللايف سايكل بالهرزيز؟ من اولها لاخرها بالتفصيل والعب اسمك انت كلام من ضمن التمانينات انا ما اعرفش قصده ايه انا دكتور ايه ما اعرفش دلوقتي قال لي كده كلمت قال لي كده فاكر انت اليوم قابلت دكتور هند وسيف سالم انا بعد ما اعرف يعني ده بقول ايه بيكون قصده بقول لي دكتور كده يقول لي بالهريس يعني ما قلت له انا ما اعرفش فجيت يوم قلت له قلت له ايه انت دلوقتي مش فاكر بس عرفت يعني قلت له مالك كبير اصلا كان متحني في الدكتوراه يعني مش حافظ فقلت له في عرفت كده سالتك دخل ساعات بيقول لي دكتور كيمو ساعات بتقول لي ماشي انا عايز اعرف ايه اللي فريد بقى هناك في حته انا ما بطلعش صراحه بقول ايه؟ بقول له اصل ما ده بنفس البورا يوريه بشخص اكتب لي كده فانا قلت له بالعكس انا هقول بقى راجل طيب هسالك في البوست بيزك نولج اشهر مرض في مصر ايه؟ لا لسه قول لي اسهل مرض في مصر انت كده مش عارف وقول يعني قصدي يعني تشخص لي ايوه يعني يوصل يكتبوا الكدني من باب اولى يعني تقول ايه قانون فيثاغورس طب هسالك بجدول الضغط مش عندك قانون فيثاغورس انت فاهم قصدي اقول ايه؟ قول لي جدول الضغط انت ما بتعرفش جدول الضغط بس اقف قول لي جدول 4 في 4 بكام؟ معلش انا اللي عندك فيثاغورس ولا هقول لك قوانين نيوتن ولا بتاع يقول لك قول لي جدول الضغط ما انت عارف جدول الضغط ده شورت بيزك في الرياضيات ممتاز بس هو قال لي قول لي ايه؟ اللي عارف يكتب الكلمتين باب اولى تكون مذاكر بس ما جاش في بالي صعب عليك انت ايوه من باب اولى ذاكر بقى في سكه بلاريس الاول وعارف السركاني والبراسيتيوم والبتاع وبعدين تبقى ايه؟ ذاكر عشان كده طب احنا مش عايزين منك بالعكس لما انت قلت اكتب ان احنا زعلنا يبقى حد مغششها لك حد قالها لك وكده تصيح عليا بالعكس انا عايزك تقول لي ايه؟ عارف في طلبه تانيين بقى في طلبه تانيين دخلوا له قالوا زي ما انا قلت اتس ماس ان زرايت قال لك فرصه فور ديفرنشال زي ايه يا ابني ممكن الماس تقول لك فرصه بالعكس هو بيسال لك الكلام ده انت بتقول والله ليه ممكن الماس دي تكون طالعه مثلا من الياكس فاصل تكون طالعه من السيكر طالعه من التيلت طالعه من الابندكس لو سيبت ممكن تكون طالعه من النظري ممكن تكون طالعه من التيوب يعني انا مش كده ده وده سؤال على فكره موجود في الورق اسمه ماس ان زرايت قال لك فرصه فبيجي اصلا بيجيبوا لك في ايه؟ ممكن يعمل ايه يعني؟ بس مش بقى الرجاله خايفين. ممكن تقراسي مرة عرشتني عرشتها بتوجع هتجرب في الشفا وقرص كتير اكتر من ده شوف في عض مش قرص ياسر طيب سامعني الورق ايه رايك يعني انا عيال مش قادر ازرعها ايه عيال عايزين تكييف؟ ايوه لا عيال جبت تكييف وين؟ على فكره الجو انتوا جايبوا بره بس الجو مش حر على فكره في القاعه بس ولا لكم تكييف عينين خالص ده القاعه دي والله جواها جميل جدا حتى من غير تكييف انها عاليه ومتهويه يا جماعه يلا خد رائد رائد لا لا خلاص اتكلنا على الله جماعه لا والنبي بصوا كل الاعزاء طارق ما تشغلش اللي ورا زي ما بقول لك ادي اول احتمال لحاله الابدومين تنزل لك ابدومينال ماس يمكن الماسز اللي نطلب منك التعرف عليها زي مثلا السبرين هنشوف دلوقتي زي الماس سبرين ولكن يعني ماس في السيكا ماس في اليورينري بلادر ممكن علمك يبقى تهم محسوسا نازلها لك كماس هنا هل انت بقى تقدر تفرق دي رايم كبني ولا ماس في الهيبات السليكشن اوف ذا كولو ولا دي ماس من الليفر ولا دي ماس من الجول بلادر صعب عليك قوي اللي ماس هنا تحتمل من الجول بلادر وجايز من الليفر وجايز من الكولو وجايز من الرايت كدني لا ساعتها بس انت قول لي ماس ان ذا راجل اوف الكولو اوف الترينشر زي ما قلت واحد عنده ميري امبلايكا الماس قد تكون ماس دي طالعه من الانتستن طالعه من الاومنتم طالعه من الاورطا ايفن ولكن انت بس ممكن تقول لي ماس فور ديفرنشال دايجنوز بس تبقى عارف ان هنقصد الموضوع النظري اسمه ايه؟ ديفرنشال دايجنوز وده هديك ورق بيه يعني قصدي مش هتسيبك بمزاجك كده هنمسك التسعه كوادرنس دول في عندي ورق اسمه ديفرنشال دايجنوزس بيناقش ديفرنشال اسمه اول اوفر ذا بادي في كل حته من البادي ايه ديفرنشال دايجنوز اوف ماس ان ذيس ايه؟ يعني حضرتك مش تجتهد حضرتك بس هتحفظ الحل دول ومتشكرين جدا العصر كده بنجيبه ريت ان رايز يعني مثلا الزراير دي لك فرصه بعد الواد راجل بيس دي وان اوف ذا موست كومن ريتن كويشن تيجي ريتن ديسكاس ديفرنشال دايجنوز اند مانجمنت اوف اماس الزراير دي لك فرصه فبين ماس اللي انت بكل اللي تقول سالت فيها دي مش مين يقول سالت فيها انت قريب ها دي بتجيب عندك بتجيب حالتها تكون فاكر دي كده هتبقى معرفه عامه ديسكاس ديفرنشال كانت في سنه 2006 يمكن differential diagnosis amazed of MS in the left hypochondria here فبين وجات سؤال ريتن في البيبر مش مجرد كره ديسكشن ولا كان فرق بين السبلين والليفت كدني والجدول اللي عندك ده بس لا ده احنا عايزين مطلب الماس والكريستال اذا ده اول سؤال اول حاجه ممكن تنزل لنا ممكن تنزل لي كاوستراكت جوندس تنزل حاله جوندس بقى اظن الناس بياخدوا معايا نظري يبقى يا بختك بقى يا بخت ايه بقى ها انتوا اديكوا جوندس انا بقى ده بيرضي الله ها الجوندس مش الشبات اللي انا بدرسها بمزاج وخدناها وعلاج الجوندس قلناه ومليناه وكتبناه يعني قصدي اقول ايه؟ تخش حاله جوندس بقى تدلع الراجل بقى يدلعه اشتراك الجوندس باسبابه وكالكول اوف مانجمنت وكانسر بنكريات وكورفوازيه لهم شغلانه سيبنا بس من نظر النهارده النهارده بنتكلم حصه كلينيكال هبقى اعمل لكم ديسكشن عليها تاني واعد لكم جوندس والحاجات دي كلها عليا قبل بس قصدي اقول ايه؟ اللي انا عايز بس اقوله انا كحاله جوندس عاديه النهارده بتكلم حصه كلينيكال فاهمين وخلينا نعمل حصه ديسكشنز ليه طبعا. النهارده دي اخر حصه في الكلينيكال على فكره اخر حصه كده خلصت الكلينيكال كورس اللي عليكم بقى بس هنعمل ريفيجن بقى للكلينيكال وفي الريفيجن هنعمل لكم حالتين اكسترا عشان ما نقعدش بس نجيبهم كتير وندفعوا لهم فلوس على الفاضي اللي هي حاله الليمفادينوكس وحاله النيرف فاهمين قصدك؟ هنجيب لكم الليمفادينوكس والنيرف انجري مع ونعيد كل الحالات اللي فاتت دي. تعالوا بقى نقول حاجه لطيفه، طبعا لو كانت حاله جوندس بسال بقى على شكل جوندس اونزت كورس ديوريشن في ابدومنال بين كلر بيورين كلر ستولز اتشنج نوع جوندس ممكن تنزل الحاله على فكره كديسبيبسيا كديسبيبسيا يعني ايه كلمه ديسبيبسيا؟ ها ديسبيبسيا يعني something wrong with digestion فاهمين قصدي؟ يعني anything wrong with digestion we call it dyspepsia. dyspepsia term عام يعني abdominal pain you have to eat safely. You have to pass stools. You have to have no abdominal pain. Any deviation from normal is called dyspepsia. Nausea is a dyspepsia. Vomiting is a dyspepsia. Vomiting is a dyspepsia. Nausea is a dyspepsia. خليكم معايا جميعا. لا لا لا جماعه حس كده انت كله يسيب الورق والاولاد بص اسمعني لو تسمع اقرا البيت زي ما انت عايز. Abdominal pain is a dyspepsia. Constipation is a dyspepsia. Diarrhea is a dyspepsia. Dysphagia is a dyspepsia. Anything wrong with digestion called dyspepsia. Anything wrong. الواد خوفني بيقول لي اقصيتها بتمرق. ما كده ما بتمرقش. اقصيتها بتمرق يا اخي. قصدك انها الرجيك يعني. ايوه بقى بتمرق دي اسمها يعني تخرج بره بس هتشوف انا ايه؟ الشباك اللي تحت اللي فوقها بناها ناظر. افتح تحت تحت. يس. شد الجوه. يس. هي مش هتخرج بقى. جماعه so anything wrong with digestion is called dyspepsia. طبعا all GIT diseases are examples of dyspepsia. Cancer esophagus is dyspepsia. Achalasia is dyspepsia. Cancer colon is dyspepsia. Any disease is dyspepsia. احنا مش هننزل الطلبه كل ده. اكثر مرضين بنحب ننزلهم لك في الدسبيبسيا هي كرونيك كالكولار كوليسيستايتس وبيبتي كانسر. ودول كانسر بحد ذاتهم ده يقدر يتذكر بقى بالبيلاري ده يقدر يتذكر بقى بالستوم. يعني ساعات بننزل حالات كوليسيستايتس. كرونيك كالكولار كوليسيستايتس التشخيص سهل جدا. الكرونيك كالكولار كوليسيستايتس اللي هي جول ستونز شخصها ازاي؟ ده تو سيمبتومز وان سايد. ايه يعني؟ هي ديرم عباره عن تو سيمبتومز وان سايد. واحده ست ميدل ايج فيميل 45 سنه دايما نقول الجول ستونز كومن في فيميل فاتي 40 في الطاير في لاتيرال فيلسي 40 50 كده يعني ست ميدل ايج. الست ميدل ايج دي جايه بتشتكي من حاجتين. بيجي يقول لك انا فاتي فاتي انسبكسيا. دكتور ياسر انا عندي وقت في حتتين بيسمع في ظهري من ورا. Sometimes بيسمع في الاسكابيو. Very rarely بيسمع في الانشوري. دكتور ياسر باكل اي حاجه ما تنفخ بالذات لو كانت حاجه سمينه شويه. طبعا عشان في كل الصوص في ديستربنس في الجول بلدر فانكشن. من ضمن الجول بلدر فانكشن انها بتضخ بايت اثناء الاكل. البايت ده فيه بايت صوص بيرد الفات. الفات ما بتضمش يقعد يعفن يعمل ايه؟ فلويد فين عين التفت. فاتي في لاتيرال سبيرس. دكتور ياسر انا عندي مرض بيسمع في ظهري. مع ان الرد الفات بتنفخ. كاركترستيك ان عندها جول سورس. نعمل كده يا مدام الاقي عندها حاجه سميت في ساين بوكس. فاكرينها مع اسامه؟ اكيد اسامه اداته الميرت ساينز. شغل ده لازم طبعا. بص ايه وانا قدامكم في البيل الرايت. ايه البيل ايه الميرت ساين؟ بص بص هقول لك بص. عارف القناه اللي لسه ما تنسوهاش. دي كده مكان الجود بلادر. الجود بلادر موجوده فين؟ انا بسال دي طريقه شرح مش قصدي جواب. موجودة at the tip of right eye's costal cartilage and it's meeting with the right uniosimilaris. The uniosimilaris is the lateral edge of the rectus. The uniosimilaris بتقابل تسعة costal cartilage عند الفندس في الجول بلادر. بحط ايدي هنا وبريس دي. قول السبت. خد نفس عميق يا مدام. ده حصل منظر ده بص. ايه تعريفها بالانجليزي؟ It is sudden withholding of breathing. On asking the patient to take a deep breath while embracing deeply outside the good brother. بضغط عند مكان الجود بلادر ولا اخد نفس سكت النفس ليه؟ لما الست بتاخد نفس الجول الليفر الدفران بينزل تحت بصوا الدفران بينزل تحت بيزوق الليفر بيزوق الجول بلادر بتخبط في ايديه عشان هي الايه بتوجعها فتضطر تكت النفس عشان كده بحط ايدي على مكان الجول بلادر بصوا خد نفس يا مدام بص اقول لك ميكانيزم اخوك ياسر ما تنساهوش ايه الميكانيزم بتاع النيرف سايت شوف طالع بسرعه العرض تنزل تخبط توجع تكتب حد قطع ايوه تنزل تخبط توجع تكتب تنزل تخبط توجع تكتب تنزل تخبط توجع تكتب الجروح بيقول انا اللي بنزل بتخبط في ايديا توجع العيانه فتضطر تكتب نبات ده يقول ايه؟ تنزل تخبط توجع تكتب تنزل تخبط توجع تكتب تنزل تخبط توجع تكتب تنزل تخبط توجع تكتب ده الميكانيزم تنزل تخبط توجع تكتب ادي ايه؟ البيرفسايد ايوه بس هنتكلم بقى في الكوليسيستايتس يبقى هي انا ازاي بشخص كوليسيستايتس سهل قوي واحدة ست ميدل ايجر من بين ال 40 وال 50 عاما بتقول انا عندي ماتش فلاتشر انسبكشن وبين الريكوالي حط الايد هنا نفس يا مدام قال يا عم جونسون بنعمل سونار ايه في حته خاصه كل سترونج كلمتين حط ايدي وقفت يا مدام نفس اعمل لي ابدون اكتر ساوند وقلت له انا بقول كل سترونج غير محتاج في الشيء ادي الموضوع ماشي حضرتك تمام مشكله في الاديوكيشن نظري طب جيت البيبتيك انسر اسهل ايه البيبتيك انسر؟ عشان البيبتيك انسر كلينيكيا ايزي جوب معناها نوعين من البيبتيك انسر دي يو جي يو دي يو نو دو بي ذا انسر جي يو جاستريك انسر دي يو سهل قوي تو بي دايجنوز واحد بيقول للدكتور ياسر انا بيجي لي وجع في فم المعده بعد الاكل حوالي ساعتين يبقى ريليفد باي فيرزر يجي يبقى جاستريك بيرزر تو اورز افتر بيرزر ريليفد باي فيرزر ايتنج از كاركترايزد باي نايت انتنسيفيكيشنز بالليل بقوم النوم على وجع طول ما انا طول ما انا جعان ابقى تعبان طول ما انا شبعان ابقى مرتاح عشان كده اشعار في الحياه اديها فوت تديك طراوه قال بالانجليزي فوت برينكس ريليف شعار البيوت قالوا ايه؟ فود برينكس ريليف. رفع شعاره ايه؟ فود برينكس ريليف. عكس جيو جاستريك انسر البين وزن اور شورتي افتر ميل. بيجي الوجع اثناء او بعد الاكل. مش عايز كلام بقى هنقضي الحصه نبص للفراشه دي. دبوره. بين وزن اور شورتي افتر دي اند از ريليفد باي فورمنت نيفر تو كم باي نايت العيان يقول لي بيجي لي وجع اثناء الاكل او خمس نص ساعه الحل اني اخش الحمام واحط صباعي وارجع تاني كل ما انا شبعان تعبان كل ما انا جعان ابقى احسن عشان كده شعارك في الحياه اديها فود تديك ألم فود برينكس بين شعار ديو فود برينكس ريليف شعار جيو فود برينكس بين الاثنين شعار مختلف ديو فود برينكس ريليف جيو فود برينكس بين وايل ام هانجري ام جود ده جيو وايل اي ام هانجري اي ام ان بين ده شعار ديو شعار ديو تكشف تلاقي الجاستريك تندرز الجاستريك تندرز ده فيري ويل لوكالايز في الديو بيك في الشيء ان النيرف سبلاي للديودينم بيتر ذان ذا ستومك سو ذا فيشن كان لوكالايز بسايد بيك بس ان جي يو از ديفيوز بيك جي يو عشان كده بيسموها ده ليها اسم حد قال اسمه بويلينج جدع يعني الوقت كويس ده بيشاور على مكان الم بوينت يعني شاور بوينت يقول لك here is a very clear because the duodenum has got a very good cortical representation. She can see this pain is here. ماشي حضرات؟ هو بس مذاكره شفت الاستومك ولا لا؟ لا فظيعه. ماشي انا قصدي محتاج تبقى قاري نظري. عشان كده حتى الابدون من الحالات اللطيفه حالات الزباله حالات الزباله. عشان كده انا ما بناقشش بقى ده شفت الدسكشن على الحالات دي. على حاله الابدومن اقدر اشوف شويه دول التونز وبيبسي الانسر وعلاجاتهم في السريع كده اه بيبقى داخل بشوط نظري معقول الى حد ما ها ما لا يدرك كله لا يدرك كله هو ده الشعار ده يعني شفت الارض بيستوعب متفصله لكن عندي فكره يعني لا يا واعي يا جاهل يا عالم بص ابقى عارف كلمتين على المشي ماشي حضرتك فيري جود اذا دي حد ان اني كيس اوف ديسبيبسيا ها You have to survey all dyspeptic symptoms. يعني ايه dyspeptic symptoms؟ اقول لك احلى طريقه للdyspeptic symptoms يا جماعه ما تنسوهاش ابدا من دكتور ياسر هنقسم الديسبتك سيمتومز الى 3 جروبس. الابر جي اي، لور جي اي، الهيماتوبيلاري ما تنزل. الابر جي اي بص افتكر الاورجن اللي فكرك بيه، يعني تقول لك غير الماوث فكرك بيه، تسال عليه في الماوث، بتقول يا اخي ابي دايت خلصت يعني، ابي دايت شيل الرقم، انزل بعد كده مرات ايه؟ اوسوفيجس، اوسوفيجس فكرك بايه؟ كونستيبيشن مثلا؟ فكرك بالدسبيشيا بالظبط، اسالك دسبيشيا، لا تو فلويدز ولا تو سوليدز، الاونست والكورس والدوريشن، الليفل، ها؟ كده، طيب قول لي الاستومك تفكر، طب اقول لك بعيد المعلومه، الاستومك تفكرني بالفوميتنج، هيماتيميسيس، ابدومينال بين، شلون غلطان؟ تمام، هيماتوبيليا، الليفر والبدر يفكروا بايه؟ بيليا يقول لك لسه قايل فاتي ديسبيبسيا، بدل الكونتريا بين، جوندس، ها؟ الانس تفكرك بيه يا ريس؟ كونستيبيشن، دياريا، ديزنتري، بليدنج بالريكتم، تنسمر، نجينا. بس يا عم ادي ال يبقى دايما تحت وصيتي ليك ايه؟ تفتكر الاورجن وتسال فين؟ ابر جي اي، لور جي اي، يبقى بيلر. ابر جي اي اسال في تايم، سبيشن، ستوبر، بومتنج، ماتنس، ابدومينال بين، ها؟ رد كوندريال بين، سويتنج، جوندس، بيليا ريكوليك، فايتنج سكيبسيا، ها؟ الانس دايريا، كونستيبيشن، بليدنج بالريكتر، والانا، الانس بلس ديزنتري، كده. تمام شو هاتو سيرفي اول ممكن كمان بس دي صعبه في امتحان الراوند بقى نزلوا في حاله يورينري دي مصيبه بقى هيجيب لك حاله هل المفروض الكدني غالي اول او واحد عنده بروستاده وعنده باك بريشر وعنده ميلاد من قبل المفروض وتاخد شيت يورولوجي بقى ها تسال ابر يورينري سيمتوم زدور يورينري سيمتوم هيماتوريا وبين وسويدنج وديسيوريا وفريكونسي وشغلانه مطينه كده لا صعب جدا امتحان الراوند يبقى اتليست هنكتفي بالثلاثه دول دول اللي ينزلوا في امتحان الراوند الثلاثه يعني يجي لك سوالين في الابدومن او يجي لك جوندس او ديسبيبسيا فلكن افري كيس يو هاف تو سيرفي اول يعني ايه؟ يعني مثلا جاي عندي ابدومن سوالين بص بس اشيك سوالين اولسو تو كورس دوريشن بين افري سوالين افري تيست وكورس افكت واقول له طب جالك عينك اصفرت طب جالك ديسبيبسيا واقعد اساله بقى طب تشيتك تاكله كويسه بتبلع كويس بترجع دم عندك ترجيع جنبك بيوجعك عينك اصفرت عندك اسهال عندك امساك في شيك الابدومن شيك طويل ده يقول لك يو هاف تو سيرفي اول ايفن باي نيجاتيف يو هاف تو اسك اباوت سويلنج ان الابدومن يو هاف تو اسك اباوت سيمتوماتولوجي او مصطلحات الجوندس يو هاف تو سيرفي اول ذا سيمتيك مانيفستيشنز يو هاف تو سيرفي يورينري مانيفستيشنز عشان كده اكشوالي حاله الابدومن الله اكبر اكشوالي حاله الابدومن هي كومبلكس كيس containing four groups of cases عشان كده انا بسميها حالات الابدومن وليس حاله الابدومن شوف تنطوي على الابدومن سويلنجز كلها تنطوي على جوندس لاسباب مختلفه تنطوي على اول ديسبيبتيك ديزيزز وتنطوي على يورينري ديزيزز يو هاف تو سيرفي اول اند ذن وي اكزامين ذا بيشن جنرالي اند لوكالي اكزامين ذا بيشن جنرالي ونفحص مانيفستيشنز اوف ليفر سيل فيلير مانيفستيشنز اوف ليفر سيل فيلير وبعدين نفحص البطن لوكالي زي ما هنشوف دلوقتي غالبا الاكزيبيشن على العيال احسن عشان ما نضيعش وقت قول له بس بقى بتاع العيال من فضلك هجيب لكم دلوقتي واحده اسمها راويه راويه دي هي قصتها انها عندها ميكسد بالهرسك اند بوست هيماتيتك سيروزس شرنك الليفر سبلينو ميجالي كومبانسيت الليفر يعني راوية كانت هنا بتشتكي من ليفت ابو كونتر البين ده البين لو رجعت دم يلا يا رب مش هتشوفوها كده ها مش هيستنى يا رب اطلعوا لنا تعالى يا رب مش هتشوفوها ارفعوا لي السيرة تقييم الكنيسة يلا عشان كده ما تقدرش تشوفوها معلش هو بيحط دايما السرير راسه هنا والرجلين الناحيه الثانيه ماشي عشان الخميس بتاعك جاهز شويه بس كده. جماعة بصوا دلوقتي زي ما قلت لحضراتكم راوية في حالة بسيطة من حالات الكوما اللي انت شفتوها قبل كده في البطنة. واحدة ست عندها هي فلاحة كان عندها بيتاريسيا وبعدين جالها هيباتيتس. انتوا عارفين الفيروس الهيباتيتس ايزلي اتاك زي بالارجا ليفر. فجالها ليفر سيروزس هنكشف عليها حالا. هي كل اللي عندها فيها بس ما وضعش واحد الدكتور ووكيل الصلاة. رجاء انا عندي حس غلط الساعتين ونص. هو دلوقتي احنا هنا في مكان كمان القاعه بتاعتنا اللي تحتينا الجامع. فاهمين قصدي؟ اول كيم الصلاه هتجيب لسه صلاه الظهر وبياخد الصلاه 5 مينتس. صلوا كيم ما تقفوش بره. عشان بس احنا نخلص قبل الحصه النصر من فضلكم. مش الناس بتصلي بتقعدوا يشربوا حاجات ساعه. انا لما بدرسش بتحس يشرب حاجه ساعه او ياكل اي حاجه او شيبسي ما تحسش نو بروبلم. يعني اذا انت معاك حاجه زي ما انت تقعد في الشارع بره في الحر وبتاع اللي انت عايزه هات حاجه ساعه شيبسات بسكوت اللي انت عايزه وانا شغال كل او اشرب ما بزعلش الواحد ياكل يشرب وهو شغال دي مشكله. خلاص؟ ماشي حضراتكم من فضلكم هديكم لسه الصلاه صف يقيم الصلاه. صلوا الظهر اول راجل يقول السلام عليكم ورحمه الله تختم الصلاه وانت جاي. يقول تختم الصلاه وانت ماشي. ها؟ تختم الصلاه وتيجي نقعد هنا بعد عشان بس ايه نشتغل نظره الميعاد وبعد اذن حضراتكم. طيب الاخت راويه زي ما بقول لكم هي عندها بالهرزيزس وبعدين جالها هيباتيتس اون توب رائد خليك معايا ما تسرحش. فيا سيدي جات لي ده بليفت هاب كونتريال بين دراجن بين في الليفت هاب كونتريال من السبلانك سوالي وما عندهاش هيستوري هيماتيمسيس وعندها كومبنسيتد ليفر فانكشنز. تعالى نكشف على راويه ونشوف هنعمل اكزامينيشن ازاي. جنرالي بنبص على manifestations of liver cell failure اللي هم ايه؟ هي الحمد لله ما عندهاش liver cell failure. بص اول حاجه على wasting of temporalis. تبص هنا على باروتك اللارج والهايبو البومينيميا كان غدا في النظري. كان مش عارف دفاع حضرتكم النظري الحصه اللي فاتت. ها؟ نبص على لكن انا بقوله عشان في ناس ما بياخدش معانا نظري قاعدين هنا لكن العين اللي مع بعض. فقلنا يبقى عندها wasting of temporalis يبقى عندها باروتك اللارج عشان هاي الالومنيوميا نص البقا الباد اوف باد. لو فتحت بقايا ممكن تشم فيتا الهيباتيكس. شوف هنا في عينيها هيباتو سيلر جوندس. خليها تفرد ايديها قدامها تشوف عندها بلابنج تريموس. تشوف عند ايديها بالمر انيسيما عند السينا والهايبو سينا الامننس والبيز اوف ذا فينجر كده. نشوف عندها كلابين. فاهمين قصدي؟ لو راجل نشوف عنده جاينيكو ماستيا او قلت له جاينيكو ماستيا في ست. ها؟ شوف جاينيكو ماستيا لو كان راجل. شوف حاجه اسمها سباينال ايفاي دي ما عندهاش طبعا في الديستريبيوشن سبيب اللي هي عباره عن ابتدول كده طالع منه بلاس كبيره صغيره. نشوف في رجليها ايديما في اللور ليب عشان طبعا لو عندها ايديما انديكيت هايبو البومينيمي. اذا خلاصه الكلام يو هاف تو سيرفي اول ليفر سيل فيلر مانيفستيشنز لايك فاين سيلك هير. ها خدوا معايا بص معايا بس حاجه ايه رجعت ها؟ ويستنج برالس نص الباقي الباتر باك باروكة اللانجمنت في تهيبات كاس جبات سيلر جوندس جاني كوماسيا سبايدر نيفاي فلابنج تريمورز كلابنج بالمر اليسيما واديما في اللور ليب. زين يو هاف تو اكزامين ذا بيشنت لوكال انما قوي. جماعه اقول لكم ايه حته الابدو اللوكال بقول حاله ايه كلينيكال هي بق مش بسبب ده الكلام ده ولا بالظبط. ف وكلنا نفتكر وانا طالب مين اكتر ناس علموا حتى الابدو البطنه مش الجراحه. الجراحه له ديسكشنز خاصه عليه لكن الكلينيك الواحد هو ازاي نفحص ابدومين وسابع الميز بتاعه بس طريقه الاسئله مختلفه. بطنه بيسال قصه الجراحه بيسال قصه عشان كده حتى الابدو بتبقى مشكلتها في النظر بتاعها وليس الابدومين كابدومين. بصوا بقى طب نفحص البطن لوكالي فوق ايه؟ كلكم بتقولوا انسبكشن بالبيشن بالكشن اكسبلتيشن تمام. يا ابي عبيط ده دول بص الواد بقى جدع استعرض على الراجل يعني ايه كلكم تقولوا بس انسبكت ايه وبالبيت ايه وبالكاس ايه واسكابيت ايه من الحاجات اللي بتفرحنا في الامتحان قوي. تقول لي يا باشا بنفحص البطن لوكالي 10 حاجات ما تقولش 10 عشان لو نسيت يعني بس يبقى عارف انت جواك ان هم 10 حاجات انسبكشن بالبيشن بالكشن اكسبلتيشن. دول اي طالب بيقول حاجات الاستعراضيه بقى اقول له ايه؟ يا باشا بنعمل انسبكشن وبالبيشن وبالكشن واسكابيشن ولازم يا باشا يشوف الليفت سوبرا كلينيكال ليفت نوت. يا الحاجات دي في الامتحان ايه؟ تكاد كده الراجل فرح بيك قوي مش اي طالب هيقولها. فاهمين؟ هو كله ايه؟ امبلايكس وانسبكشن وبتاع، طب انا اخد الحاجات ديفرنت بحيث انا مختلف عن بقيه العيال، اقول له بيه نعمل انسبكشن بلبيشن بيركشن اوسكالتيشن. العيال بقى مش هيقولوا وانت بتتميز بيها، تقول له ايه؟ اشوف الليكتو سوبر كافيكا ليمف نود اللي هي البركاو نود عشان دي بتكبر في الافرا دي فريماتيك مالينس. حضرتك المفروض نبص على الجينيتاليا. حاجات حلوه قوي، باتشاتر اهو، خد اي عيال ابدومين لازم نبص على الجينيتاليا. ها؟ طب ولازم نعمل المفروض بي ار، ما بنعملوش في اللاج ده بس المفروض نعمل بي ار، المفروض نبص على الباك اوف ذا ابدومين. تخيل طبعا كل اللي بتحصل انتير ابدومين، المال يكون عنده نمبر هنا اللي عنده بوكس ديزيز خالص سبايك، لازم تبص على ظهر العين. ولعلمك لو لقيت في ظهر العين مشكله تشوف اللور ليمب، تفضل عين عنده مثلا تي في اللمبر سبايك. عامل له بوكس ديزيز وعامل بارابليجيا وضغط على السباينال كورد، اشوف الريفلكسس في اللور ليمب، الاقي العين عنده بارابليجيا، يبقى ساعتها اللور ليمب دخلت معايا في الاكزامينشن اوف ذا ابدومين. المفروض اشوف يورين سامبل، تخيلي؟ اه طبعا، المفروض اجيب عيان اشوف عين البق، يا لهوي عند الدكتور علاء عثمان دي، يا خبر ابيض لو عملتها عند الدكتور علاء عثمان في حاله جوندس بالذات، والعيال شوفوا دي كلر يورين. ده يبقى دايجنوستيك علاج المصطلح ده جوندس. العيال يا باشا عنده جوندس، لو انا جبت عين البول ولقيت البول غامق زي الشكل، دايجنوستيك ان ده بيليال اوبستراكشر والدايركت بلوب نزلت في البول. خلص عند الدكتور علاء كده، خدت الفول مارك من غير لجنه ما تكمل. المانع واحد عنده ابدومينال ماس الاقي عيان عنده هيماتوريا، تبقى دي رينال سيل كارسينوما. فاهمين؟ فيقول لك عيان عنده ابدومينال بيت الاقي بايوريا، يبقى ده رينال تراكت انفكشن. فالمفروض تبع اللوكال اكزامينيشن تخلي التوجه بتاعك ياخد تيست تيوب ويدخل عيان الحمام يجيب لك عين البول، تبص عليها ميكروسكوبي كده، مجرد بص على البول بتاع العيان بتشخص امراض في الابدومينال. فاهمين القصد ازاي؟ فلازم تقول المعلومه دي بالظبط. هذه التكات بقى بتاعت اوائل بتقول ايه؟ يورين سامبل. المفروض نشوف الفيمورال بالس. المنع تكون في ماس ضغط على الايليك ارتر البالس بتاعها مش محسوس. المنع ان الماس دي تكون انيوريزم وفي ثرومبوزس فالبالس ان ايكوال على الناحيتين وهكذا. شفت ازاي؟ هذه التكات مش هقولها اي طالب، اللي هو بقى تاني معايا ها الطالب العادي هقول له ايه؟ انسبكشن بلبكشن بلكشن اسكت، تعالى اشرحهم دلوقتي، ما انا اصل مش هقول دول يسقط. يعني قصدي دول ايه؟ ما دول اساس. التكات ايه بقى؟ اقول له بقى غير الاربعه الاساسيين مش هنتكلم فيهم، مش كده؟ اقول له اشوف الليفت سوبرا كلاب، اشوف السكروتم واللاب وجينيتاليا، اشوف الباك، ولو في مشكله في الباك اشوف اللور ليمب، واشوف الايه؟ اليورين سامبل، واشوف الفيمورال بار. ادي ست حاجات عن اربعه دول يبقوا كام؟ 10. ماشي حضرات؟ ده كلام لطيف جدا. طب تعالوا بقى اخواني الاعزاء جماعه نشوف بقى ايه اللوكال اكزامينيشن. يلا فهدوني كعليا. طبعا انا ما عندناش حاجه، يعني بص انت عملت سوبر كلام على الباب ما عندناش حاجه، بس بقى ها ونعمل بي ار ها مهم جدا. في الدسكشنز بقى عن قتل الابدومين حابب اكلمكم على البي ار. ها ايه البي ار ده؟ الدكتور عارفين من رئيس اس بي 6 اسمه ايه؟ سبحان الله رضا عبد الله. رضا عبد الله مره لجنه كامله ما سالتش غير البي ار بس. بس حته الدسكشن بقول لكم عليه ان شاء الله. بي ار بس. ايه يا ابني؟ حاله الابدومين بتاعه المفروض تفهم ايه البي ار ده؟ ما قلناش يعمل بي ار، مالكش عملت ايه البي ار؟ كلمني عليه. بي ار ده ايه؟ والبيكيشنز ده بنعمله ازاي؟ دكتور عندي فرع التكنيكال هنا بتاع البي ار. كان الاورور وانا هشرح لكم حته الدسكشن. وقعد كتاب مكانه مش عارف بي ار ضاع. ايه البي ار؟ ده انا بتعمله ولا غير معانا ولا غيره؟ بنعمل عارف ايه الوضع؟ وبنعمله ليه؟ ايه الانديكيشن؟ نستفيد منه ايه؟ ونعمله ازاي؟ والتكنيك بتاعه ايه؟ فمين قصدي بيلو؟ طب تعالوا بقى يا جماعه نفحص. طبعا هي العيانه عندها برم بلاك الدنيا دي وشربنا يوش برم كده كده رامي سنه شربنا يوش برم بلاك سايب يوش برم بلاك كده ها ها ايه اللي بتوجه برم بلاك الدنيا دي؟ ليه جالها برم بلاك كده؟ برم بلاك كده اللي خدناها في صدري بتأثر الابدومين بتاعت الويك مالتي فيروس سيزم. راوية عندها ثلاث اسباب. ايوه شاطرين يعملها فيروس مالتي كلها مالتي فيروس سيزم صح؟ قلنا الجدار البط كلها سيروتك ليفر الهايبر ميو بتدعم جدار البط. الاورجانوميجالي بيعمل انكريز انتر ابدومينال فيكشن. يعني هي عندها كذا فاكتور يعمل لها برم بلايك الهرمي. قول انت عندك كام عيله يا راويه؟ ثلاثه. كنا عندها مالتي بارتيشنال، كنا عندها سيروت كليبرز، كنا عندها انكريز انترابيلر بريشر، كنا عملناها فارم بلايكر وعايز تحسوها في كوتين كومنتر واضح جدا دوي سنسيشن واضح جدا. مات حضرتك طبعا المفروض ما بعتكش مع ان هو نايم يعني اقف يا راجل كده على ركبتك معلش معلش انا عارف انك تعبانه مش عايز تتعبني معلش اقف كده المفروض لو بس هوقفها ليه؟ لو خليت عينك تروح حلم وهي نايمه تضيع لازم الجنب وعينها واقفه طبعا لو واقفه على ركبها مجازي وعينها واقفه وبص على الفم روح يا راجل الحلم في امبرس الدخل وفي كل الجرامش تقول ايه؟ والله ليه مش مقتنع او ايوه الجنب عيوبي كل ما كان فيه ليز فيزيبل سوري كام؟ كيلو تضحك؟ اه محسوسه حلوه ايه ايه؟ طب ليه ليز فيزيبل بيكوز هيرني از يوري عشان تبقى ليز فيزيبل سكر بيبقى البيت الكحه راويه طب ترجعيها راويه؟ ها؟ ما بتخش يبقى دي ايه؟ الريديوسبل بارم بلايكر هيرنيا ها؟ نعمل كده راجع على ظهرك حاجه هديكوا ريسك حاجه بص بص حاجه خلاص بص هي يا نهار ابيض بسرعه عشان تصلي الظهر بص الريفلكس من بره ملايكه والحساسات ليها ضغط والبريشر ودوي عامله في العجينه يبقى ليه كونتيننج اوبن. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.